خطه يا رب. الآن نحن الجيش أمامنا يضرسون ويرعدون ويزبدون، يتمنون لو أن يقطعونا، أن أصلي يا ربي أم نؤجلها بعد الجهاد في سبيلك. نحن لم ننشغل في مباراة أو في متابعة دورة أو في متابعة برنامج أو في متابعة أخبار أو مع أبنائنا نضحك. يا ربي نحن نجاهد وهؤلاء أمامنا، ألا نؤجل الصلاة؟ فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ما أذن الله حتى أن يصلوا فرادى، وإلا الجيش ما يقصر، إذا راح واحد يصلي ورجع وواحد يصلي ورجع ما يقصر الجيش إلا واحد في كل لحظة. لا، الله يريدها أن تقام جماعة. قال فلتقم طائفة منهم معك. يا ربي هذا وقتنا، انظر كيف يحب الله عز وجل الصلاة. لو كان عليهم صيام ذاك اليوم ما يخالف يفطرون، لو كان عندهم زكاة أجلوها بكرة، لو كان عندهم أي أمر إلا هذا. فلتقم طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم. راعي صلي مع سلاحه خائف، طيب نؤجلها؟ لا. فإذا سجدوا، هذه منية الأعداء، يتمنون يشوفون أعداءهم طايحين تحت، هذا أعظم شيء عندهم، أعظم هزيمة أني أشوف واحد عدوي حاط رأسه في الأرض أجي أقسم ظهر. طيب يا ربي نؤجلها؟ لا. لاحظوا والجماعة كم تأتي الآن. فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا، واو الجماعة، فليكونوا من ورائهم. الجيش يتغير تقسيم الجيش كله عشان فرض واحد، عشان فريضة واحدة بس، ويرجع النصف الثاني في الجيش. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة، حتى اللي وراء ما يؤذن لهم يؤخرون، ولتأتي طائفة أخرى، يقوم الطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الأخرى، وليأخذوا حذرهم، لأن وقت التبديل ممكن يهجمون، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تخيل واحد ثالث جنبه سلاح، أجل إحنا سحبتنا يا جماعة عن الصلاة، فجنب سلاحه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب يا ربي في هذه القضية أما نخاف أن يهجموا علينا، كم من الآية ما انتهت. ود الذين كفروا، الله يعلم ايش في قلوب الكفار. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، يتمنون يطالعون ويراقبون بس يكون سلاحك بعيد عنك شوي. لما يا ربي؟ فيميلون كلهم ميلة عليكم ميلة واحدة، من شدة حنقهم وغضبهم بيميلون كلهم مع بعض، فيميلون عليكم ميلة واحدة يقطعونكم وأنتم سجد. طيب يا رب نؤجل؟ لا. ثم جاء التيسير وجاء الفرج. قال الله عز وجل بعدها في نفس الآية ولا جناح عليكم. الواحد في يسمع الآية توقع أن فيه استثناء أن نؤجل الصلاة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر فوق العدو، بعد جاءكم مطر ولخبط أوراقكم، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، إيه؟ ماذا؟ أن تؤجلوا الصلاة؟ لا، ما فيها مفاوضة. أن تضعوا أسلحتكم، ما عصر تضعوا أسلحتكم وأمتعتكم، لكن تصلون. وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة، الآن انتهت الصلاة وصليتم مع الخوف، فإذا قضيتم الصلاة، صلاتكم هذه التي كانت بخوف وما كان فيها خشوع ولا كان فيها حضور قلب استشعار من تقصد وأن تقول الله أكبر، هذه الصلاة مكسورة، هذه الصلاة مخروقة، تحتاج أن تذكر الله بعدها ليجبر كسرها. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم عشان تجبرون الكسر اللي في الصلاة. إيش بعدها؟ فإذا اطمأننتم، راح الحرب وما عاد قدامكم جيش ولا عاد حصلت حاط سلاحك جنبك، هنا ما قال صلوا، الآية اللي قبلها قال يصلوا، هنا قال فإذا اطمأننتم ما عاد تصلي، لا، فأقيموا الصلاة. تصلي وأنت تعلم من تقول، إذا قلت الله أكبر، إذا رضعت جبينك في الأرض وأنت نازل إلى آخر نقطة تصلها ثم تقول سبحان ربي الأعلى أنا الأسفل وأنت الأعلى يا ربي، اللهم ارزقنا ذلا إليك وعزا بك يا رب العالمين. فأحبة الفضلاء قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طيب يا ربي لما لا نؤجلها؟ إن الصلاة كانت على المسلمين، لا على المؤمنين، ما أخذ قطعة من قلوبهم. رجل قلبه معلق يطالع يقول متى بيأذن العصر؟ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مواقيت ما تطلع عنه ولا تحيد. لأجل هذا في المستشفى رأيت رجلا، أحيانا أأتي أؤذن في المسجد، ليس هناك مؤذن ثابت، فأأتي أؤذن في المسجد والله أراه، والله الذي لا إله غيره ما رأيته يوم بدون دموع. رجل أجنبي لا ينطق اللغة العربية في الروضة، ترى الدموع تسيل من عينيه، يسمع الأذان ألتفت أسلم عليه ألا والله غرقان بالدموع. فجلست رأي أراه أول واحد يدخل وآخر واحد يطلع، أول واحد يدخل وآخر واحد يطلع. فسألته قلت فأنت موظف جديد معنا؟ قال لا أنا موظف من قديم لكني ما أسلمت إلا من أسبوع أو أسبوعين. قال فصرت أدخل المسجد وأشوف العالم كلهم سابقين، اللي سابقني 30 سنة لرب العالمين، واللي سابقني 50 سنة لرب العالمين، واللي سابقني 20 سنة لرب العالمين، فأحسست أني أقل الناس وأبعدهم من الله سبحانه وتعالى. فأخذت أبحث وأسأل كل من عنده علم أي عمل يسهل وصولي إلى رب العالمين، أي عمل هو إلى الله أحب، أي عمل يجعلني أجاري هؤلاء الناس حتى أصل إلى رب العالمين. فكشفت إلي الحجب والستر حينما قالوا إن أول الأعمال يكشفها رب العالمين سبحانه وتعالى إذا عرض عليه العبد الصلاة. يقول فعاهدت نفسي أن أول ما يكشف هذا الكتاب ويفتح هذا الكتاب وتكشف الصلاة أن لا يراني الله عز وجل إلا أول من دخل المسجد وآخر من خرج منه. يقول أنا عدلت في فترة راحتي، فترة راحتي 45 دقيقة أخذتها في وقت الصلاة قبل أذان بخمس دقائق، وأخذ أي شيء آكله، لكن أهم شيء أني أصل لرب العالمين، عندي هدف. ثم فوجئت أن العمود الذي اختاره الله للدين هذه الصلاة، فأحببت أن يكون عمودي هو الأقوى. والله جاءني يقول تكفى كلم الناس اللي يصلون، إذا طلعنا من الصلاة أشوفهم يتسننون والواحد قاعد يطالع يمين ويسار، يقول أنا يعلمون أنهم بين يدي رب العالمين. يقول كلهم يسمعني أتكلم في المسجد، يقول كلهم ألا يعلمون أنهم بين يدي رب العالمين، وأحدهم لو قابل أحد أهم تجد قلبه كله حاضر ولا يفكر في شيء. يقول ثم علمت أن الصلاة هذه تعجب بيني وبين الشهوات التي قد فتحت على مصراعيها. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقسم أبو بكر رضي الله عنه يقول والله ما تركوها، إنما صلوا خمس ولكن ضيعوا مواقيتها وشروطها وأركانها. يصلي كيف ما اتفق ويطلع، عشان كده حياته ملخبطة، يصلي ومستعجل بيبغى يخلص شغلة وتأخذ الشغلة من شهر بدل ما تأخذ يوم، لو أنه أحسن في صلاته. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، ولأستغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إن ربي قريب مجيب. الحمد لله على إحسانه والفضل له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعظيم اللسان، وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفيه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، على آله وصحبه وإخوانه وخلانه وأحبابه. أما بعد أيها الفضلاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل الذي قال الله عز وجل إن أردت الهداية وإن أردت الصلاح إن أردت الفلاح إن أردت أن يطمئن قلبك، قال أن كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدي إلى ماذا؟ إلى سبل السلام، إلى أحسن وأعظم حياة في الدنيا وفي الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب أهله ويمازحهم، كان النبي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام

ثم تقول اللهم يا ربي إني ما خشعت في صلاتي، اللهم يا ربي أذقني طعم هذه الصلاة، اللهم اجعلها قرة عيني. نستعين يا جماعة بالله، نشتكي للناس ما نخشع. طيب خلنا نشتكي لله إنما نخشع، خلنا نشتكي لله وأنت تدخل. يا ربي أنا عندي مشكلة، يا ربي أرى من ينتفض في صلاته، أرى من يخشع في صلاته، يا ربي أنا لا أخشع، يا ربي لا تعل بيني وبين ما أشتهي فإني أشتهي الخشوع. قلها في سجودك، وانظر إلى إذا أقامت الصلاة بعدما تمسك كتاب الله وتقرأ ثم تقام الصلاة، انظر إلى قلبك، انظر إلى قلب اللي توه جاي مع الإقامة أو مع الركعة الثانية، تجد الفرق. ثم تقول الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من مالك، أكبر من بيتك، أكبر من جميع أولادك، من مرض أولادك، كل ما تريده هنا الله أكبر من سبحانه وتعالى. جعلها متكررة حتى كلما ضاع فكرك وضل تتذكر أن الله أكبر. لن أقف إلا مع موقف واحد في الصلاة. إذا ركعت ثم قلت سبحان رب العظيم تجد أنك ترفع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا لك الحمد. اسأل نفسك سؤال، هل تعرف ربنا لك الحمد على ماذا؟ الذي أوقفك وشل غيرك ما جرب هذه الوقفة في حياته. تعرف ربنا لك الحمد على إيش؟ أن غيرك يغدى من طريق الأنف، وأنت قبل قليل أفطرت من فمك فالآن يسمعك وأنت تشكره. الذي جعل أولادك بين يديك يتضاحكون ويحضنونك ويقبلونك، وغيرك ينظر إليهم مرضى في غيبوبة لا في المستشفيات، ما حرك ما رأى أصبع لابنه يتحرك. هل تعرف ربنا ولك الحمد لمن؟ هل تعرف ما معنى ربنا ولك الحمد ايش تعني فيها؟ هل تعلم انك ما وراك بعد شوي ما وعد المستشفى لغسيل الكلى، وغيرك آلاف ضاقت به المستشفيات، وانت واولادك كلكم بفضل الله لا تغسلون؟ هل تعرف ما معنى ربنا ولك الحمد؟ لأجل هذا يقول قائلنا ربنا ولك الحمد حمدا ما يجد له أي تعبير، طيبا كثيرا مباركا فيه، ماذا كم ملء السماوات يحس أنه عاجز والله ما يكفي، وملء الأرض والله ما يكفي، وملء ما بينهما والله ما يكفي، وملء ما شئت من شيء بعد. لما كل هذا؟ هو أهل الثناء والمجد، وكلنا له عبد، والله لا يكفي شكرنا. لأجل هذا لا تجد بعدها ما تعبر به من كلام حتى تخضع وتقر من أعلى طولك إلى أعلى وأعظم ما فيك من جبين، وتجعل هذا الجبين يراصق في الثرى، وتقول سبحان ربي الأعلى. لأجل هذا أحبتي الفضلاء أترك جميع صلاتي ولكم حتى نستشعرها، وندعو الله أن يخشعنا. لأجل هذا إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إن كانت صلاتك صلاة فستحس بعدها أنك تقول أستغفر الله ما تكفي، أستغفر الله ما وقفت بيني إليك كما تحب يا رب ولا كما ينبغي، ثم تقول أستغفر الله. تستغفر وأنت تصلي، لو كانت صلاة الصلاة كان يوم تطلع تشوف حرام تقول لك توك مصلي وحاط راسك في الأرض وتقول استغفر الله. الحين إيش بتقول؟ إن الصلاة تنهى، الصلاة مو الحركات. دخل رجل في الصحيحين على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ثم قال السلام عليك يا رسول الله، ثم راح ركع وسجد زي سجداتنا يا جماعة، ركع وسجد وسلم، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله. الحبيب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا أن ينخدع، لا يريد هذا أن يخدع ويخدع إبليس أن صلاتك هذه ستثقل موازينك، بل والله قال ارجع. يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الخير المؤمنين رؤوف الرحيم، خل الجسد يتعب لكن أبغالك ترتاح بعدين. قال ارجع فصلي فإن صلاتك ناقصة، لا فإن ما حسب لنصفها، لا قال إنك لم نفع عن الصلاة أصلا، فإنك لم تصلي. رجع الرجل يريد أن تكتب وتسقط موازينه وتحل مشاكله، صلى ثم رجع ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله ما كتبت، والله ما سقلت موازينه، والله ما كتبها الله لك، لم تصلي أصلا. قال يا رسول الله علمني، والله ما هذه صلاتي كل يوم في داخل. قال كبر حتى تطمئن. هذا يا جماعة شيء بالقلب، فعرفت تقول الحمد لله رب العالمين. هل إيش إياك نعبد؟ هل أنت تعبد الله؟ ولا تعبد هواك، تعبد الشياطين الانس والجن؟ واياك نستعين، هل انت صرت تستعين بالله؟ يا ربي احبب لي الايمان، يا ربي اعصمني عما ما يرضي وجهك، يا رب تولى امري كله جله ودقه، يا ربي احبب الي الايمان. هل نحن نستعين بالله عز وجل ثم بعدها تقرا ما شئت من الصور اللي تزلزل الجدران والجبال الراسيات، ثم بعدها تكبر الله اكبر وسمع الله لمن حمده؟ قال حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا. طيب سجدت ما اطمئنت؟ قل يا رب ما حسيت بشيء، يا رب انت تجيب المضطر. يا جماعه احنا ندعو بالدعاء المضطر لشفاء اولادنا ولرزقنا وزياده مرتباتنا. يا جماعه عندنا مشكله في الصلاه، لو صلح امرك كله والله العظيم، فقل ندعو دعاء مضطر. اذا سجدت قل لا اله الا الله العظيم العليم، اذا ما سجدت قل لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض. دعاء المكروب، انت مكروب ما تخشع. اللهم رب الأرباب، منشئ السحاب، هاجم الأحزاب، اللهم إنا نسألك بأحب اسم إليك وبأحب عمل رفع إليك. اللهم يا رب أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وصلواتنا يا رب العالمين. اللهم إنك اخترت ذلة من خلقك يخشعون في صلاتهم ويستشعرون ما يقولون. اللهم إنا لا ندرك كشف الضر عن أنفسنا ولا تحويلا. اللهم تول أمرنا وأصلح شأننا. اللهم اجعل قرة أعيننا في صلاتنا يا رب العالمين. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا وقد مسهم من السوء واللأواء ما بذنوبنا ما أنت به عليم. اللهم يا رب انصرهم في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم يا رب خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم من علمت من بطانتهم عليه صحيح صلاح، اللهم فزده هدى وتقى وثبته وأعذه يا رب العالمين. ومن علمت فيه فساد للإسلام وأهله، اللهم يا رب أنت حسبنا عليه ونعم الوكيل. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم يا من لا يرد سائلا، اللهم يا رب إن بنا من اللأواء في صلواتنا وفي عباداتنا ما لا نشتاق إلا إليك. اللهم يا رب تول أمرنا وأصلح شأننا. اللهم انظرنا يا رب في سلك المتقين المحسنين، واجعلنا من عبادك المقربين. لا يسأل في هذا إلا أنت. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. اللهم يا رب اجعلنا بهم بارين واجعلهم عنا راضين. اللهم لا تفرقنا منهم اسمنا هذا وفي واحد منا في صحيفته ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا كرب إلا نفسته. اللهم إن عندنا ذنوبا عظيمة ولا يقدر الذنب العظيم إلا العظيم وأنت العظيم. أقول قولي هذا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.